واستبشرت قاع الفؤاد بحياها. ثم اشرقت شمس على قلب بردان واستنعشت كل العروق بدفاها. هلت تحايبها من الحب حتى واستبشرت Shut sure.